بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا من المجلس 69 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من الكلام على ما لا ينصرف، وندخل فيما بعده. قال رحمه الله تعالى: إعراب الفعل. زاد المحقق: المضارع. إعراب الفعل المضارع. قال: ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد، وبلن ينصبه وكي كذا بأن، لا بعد علم والتي من بعد ظن فانصب بها، والرفع صحح واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد. وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا، ونصبوا بإذن المستقبلا إن صدرت والفعل بعد موصلا، أو قبله اليمين وانصب وارفعا إذا إذن من بعد عطف وقعا، وبين لا ولا مجر التزم إظهار أن ناصبة، وإن عدم لا فأنعمل مظهرا أو مضمرا، وبعد نفي كان حتما أضمرا، كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا أنخفي، وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم كجد حتى تسر ذا حزن، وتلو حتى حال نوم أولا به ارفعن وانصب المستقبلا، وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم نصب، والواو كلفا إن تفد مفهوم مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع، وبعد غير النفي جزما اعتمد إن تسقط الفا والجزاء قد قصد، وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع، والأمر إن كان بغير افعل فلا تنصب جوابه وجزمه اقبلا، والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ما إلى التمني ينتسب، وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف، وشد حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منه ما عدل روى. هذا الباب عقده لبيان حكم الفعل المضارع، وذكر هنا الرفع والنصب، وسيأتي فيما يليه الجزم. وأغلب الأحكام الواردة هنا مرت معك في كتب سابقة، وأبياتها إن شاء الله تتضح بسهولة. ففي البيت الأول ذكر لنا أن المضارع يرفع إذا جرد عن الناصب والجازم، وهذا مرفوع، وفيه إشارة إلى أن الرافع له نفس تجرده عن الناصب والجازم، ولهذا يقول المعربون: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. إذن الذي رفعه هو التجرد، وهو عامل معنوي، هو عامل معنوي، وهذا معروف، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا ما رجحه الناظم هنا ومشى عليه أكثر المتأخرين. ثم انتقل إلى النواصب، نواصب المضارع في بقية الأبيات، فقال: وبلن انصبه وكي كذا بأن، هذه ثلاثة نواصب، والرابع سيأتي بعد ذلك بقوله: ونصبوا بإذن. فهذه الأربعة هي نواصب المضارع التي تنصب بنفسها: لن وكي وأن وإذا. قال: وبلن ينصبه، ولم يذكر شرطا لأنه لا شرط لها. وكي، وكي هذه مر معك في كتب سابقة أنها تنصب بشرط ماذا؟ أن تتقدمها اللام لفظا أو تقديرا، أن تتقدمها اللام لفظا أو تقديرا. قال: كذا بأن، وهذه أن هي أم الباب لأنها تنصب ظاهرة ومضمرة ولها خصائص ليست لغيرها، لكن بشرط ألا تكون بعد علم، ولهذا قال: لا بعد علم، يعني إذا جاءت بعد ما يفيد العلم من لفظ علم أو تيقن أو نحو ذلك فلا تنصب هنا، بل تكون مخففة من الثقيلة، تكون هنا مخففة من الثقيلة، كقوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى. علم، هذا لفظ يدل على العلم، ثم جاءت أن، ثم جاء الفعل المضارع يكون، وفصل بين أن وبين الفعل بالسين، أن هذه هي المخففة من الثقيلة، ولهذا فصل بين أن وبين الفعل بفاصل وهو السين، فنقول أن مخففة من الثقيلة عاملة تنصب الاسم وترفع الخبر، واسمها أينه ضمير الشاعر، وجملة يكون هي الخبر في محل رفع خبر. إذا قال كذا بأن لا بعد علم، طيب يعني بعد ما لا يفيد العلم، بقي معنا ما يفيد الظن. قال والتي من بعد ظن فانصب بها والرفع صحه، يعني أن التي تأتي بعد ما يفيد الظن يجوز رفع الفعل بعدها ويجوز نصبه، انصب بها وهو الأصل، والرفع أيضا صحح كقوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة، فهناك قراءة أخرى وحسبوا ألا تكون فتنة، فمن قرأها وحسبوا ألا تكون اعتبر أن ناصبة، على اعتبار أن حسب هذه على أصلها من الظن، على أصلها وهو الظن، فإذا لم تأتي أن بعدما يدل على العلم. ومن رفع فقال وحسبوا ألا تكون فتنة اعتبر أن مخففة من الثقيلة، لأن الظن هنا الحسبان قريب من العلم، فكأن أن وقعت بعد علم، واضح؟ ولكن النصب في مثل هذه المواضع أرجح، بعدما يفيد الظن النصب أرجح من الرفع، إلا أن الرفع صحيح ولهذا قال والرفع صحيح. طيب واعتقد تخفيفها من أن، يعني إذا رفعت فاعتقد أنها مخففة من أن، فهو مضطرد، هذا شيء مضطرد ويأتي كثيرا، واضح أليس كذلك؟ ثم قال وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا. يقول وجد من العرب من لا ينصب بأن في المواضع التي تنصب وتستحق العمل، حملا على ما أختها، معنى أن مصدرية وما مصدرية، صح؟ ما المصدرية؟ هل تنصب؟ ما المصدرية؟ هل تنصب؟ لا تنصب. أقول مثلا عجبت مما تفعل، أي عجبت من فعلك، عجبت مما تفعل، فأرفع الفعل المضارع. فمنهم من العرب من حمل، أي من تكلم كلاما اعتبر النحويون أنه حمل أن فيه على ما، فيقول مثلا يعجبني أن تجتهد، يعجبني أن تجتهد، مع أنها هنا مصدرية، مصدرية ليست مخففة من الثقيلة، ومع هذا يرفع، واضح أو لا؟ فأهمل أن، قال وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا، حيث هذا متعلق بأهمل، أهمل أن حيث استحقت عملا، أي في الموضع الذي تستحق فيه العمل. ثم ذكر لنا الحرف الرابع من الحروف الناصبة وهو إذن، قال ونصبوا بإذن، لكن إذن ما تنصب إلا بشروط، ولهذا قال ونصبوا بإذن المستقبلا، هذا الشرط الأول. إن صدرت هذا الشرط الثاني، والفعل بعد موصلا هذا الشرط الثالث. طيب أن يكون أن لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل. ونصبوا بإذن المستقبلا، إذا قلت آتيك غدا أقول إذن أكرمك، فالفعل هنا مستقبل، الإكرام مستقبل بالنسبة لكلامي الآن معك. طيب معناها أنها لو جاءت للحال فلا ينصب الفعل، صح؟ وهنا يمثلون بمثال مشهور، أيش هو؟ أيش مر معك من مثال في المتمم وفي القاطر؟ لو قال لك رجل أنا أحبك فتقول إذن تصدق، فقولك تصدق ليس بمستقبل، هو قد تكلم، فتقول له إذن تصدق أي الآن، فالفعل هنا ليس بمستقبل فلا ينصب الفعل المضارع. وقول إن صدرت خرج به ما لو لم تصدر، كما لو قال لك آتيك غدا فقلت أنا إذن أكرمك، أنا إذن أكرمك، نرفع ولا ننصب هنا لعدم التصدر. وقول والفعل بعد موصلا خرج به ما لو فصل بين الفعل وبينها فاصل، وبين إذن فاصل، فتقول مثلا إذن أنا أكرمك، إذن أنا أكرمك، فصلنا بأنا. لكنهم قالوا إذا فصل بينها وبين الفعل بالقسم ما يضر، لأنه قد سمع الفصل به مع وجود النصب، ولهذا قال أو قبله اليمين، يعني لو فصل بهم تقول إذن والله أكرمك، إذن والله أكرمك. ومر معك في كتب سابقة أن هناك من زاد فواصل أخرى كالنداء ولا النافية، ولا النافية مثلا إذن لا يخيب سعيك، وإذن يا زيد أكرمك. طيب إذا كانت إذن بعد حرف عطف، يعني هي صدرت لكن سبقها فقط حرف عطف، فما العمل هنا؟ قال وانصب وارفع إذا إذن من بعد عطف وقعا. يقول إذا جاءت بعد عاطف فهنا جاء النصب وجاء الرفع، كقوله تعالى وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، وإذا لا يلبثون، فانظر الفعل يلبثون بقي النون فيه، ثبت النون معناه أنه مرفوع. طيب فاعتبرنا هنا العطف، إذا رفعنا معناه أننا اعتبرنا العطف، وإذا نصب الإنسان معناه أنه اعتبر الواو استئنافية. إذا قال لك آتيك غدا فقلت له وإذا أكرمك، وإذا أكرمك، فهنا اعتبرت العطف فاصلا، اعتبرت العطف فاصلا، فلهذا لا أعني فاصلا، أعني أنه قد تصدر، فإذا لم تأتي إذن في أول الكلام، بل أنت معتبر للعطف، والعطف على نية التكرار، أو العطف يجعل الجملة متعلقة بما قبلها، فكأن قبلها كلام، كأنك قلت تأتيني وإذا أكرمك مثلا، واضح؟ وإذا قلت وإذا أكرمك فكأنك اعتبرت الواو هذا غير موجود لأنه للاستئناف، فإذا إذا متصدرة، واضح؟ قال وانصب وارفعا إذا إذا من بعد عطف وقعا. ثم انتقل لنا بعد ذلك إلى المواضع التي تكون فيها أن مظهرة وجوبا أو مضمرة وجوبا أو مضمرة جوازا، لأنه مر معك قبل أن أن إما أن تعمل ظاهرة أو مضمرة، والإضمار إما جائز أو واجب، كذلك الإظهار، الإظهار قد يكون واجبا وقد يكون جائزا، فلهذا قال وبين لا ولا مجر التزم إظهار أن ناصبة، يعني إذا جاءت اللام لام الجر وجاءت لا سواء كانت لا نافية أم زائدة، فإن أن يجب إظهارها هنا، مثل قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة، لأن لا يكون، هذه لئلا هي لأن لا، ولا هذه نافية، فهنا لا يجوز الإضمار، لا يجوز أن أقول للا، للا يكون للناس عليكم حجة، يعني في غير القرآن. طيب وكذلك إذا كانت لا زائدة، مثل ألا يعلم أهل الكتاب، ألا يقدرون على شيء من فضل الله، لأن لا يعلم أهل الكتاب، فالشاهد أن أن هنا يجب إيش؟ إظهارها. إذن إذا وقعت أن بين لام الجر وبين لا فيجب إظهارها. طيب قال وإن عدم لا، إن عدم لا يعني إذا لم تكن لا موجودة، إيش الموجود معنا؟ اللام فقط، موجود معنا اللام فقط، لام الجر، فهنا قال وإن عدم لا فأنا أعمل مظهرا أو مضمرا، يعني يقول إذا جاءت اللام فقط فلك أن تظهر أن ولك أن تخفيها، فأن تقول جئت لأتعلم وجئت لأن أتعلم، فهنا يجوز الإظهار ويجوز الإضمار، وهذه اللام لام إيش؟ لام التعليل، ولهذا مر معك أن من المواضع التي تضمر فيها أن جوازا بعد لام التعليل، واضح؟ لكن إذا كانت هذه اللام مسبوقة بكون منفي يدل على المضي، فهذه اللام تسمى لام إيش؟ لام الجحود، وإضمار أن بعدها واجب أو جائز؟ واجب، ولهذا قال وبعد نفي كان حتما أضمرا، وبعد نفي كان أي وبعد النفي الذي يأتي يتسلط على الكون، يتسلط على كان أو يكون أو يكون أو يكون، شاهد كون منفي بما أو لم، وما كان الله ليعذبهم، لم يكن الله ليغفر لهم، فهذه اللام يجب إضمار أن بعدها. إذن الخلاصة إذا وجدت اللام فهل إضمار أن جائز أم واجب؟ نقول إن جاءت لا فيجب إظهار أن، وإن لم تأتي لا فيجوز الإظهار والإضمار إلا إذا كان معنا كون منفي فيجب الإضمار. معنا إضمار واجب، إضمار جائز، طيب إظهار واجب. فهمنا هذا؟ ثم قال كذاك لما قال حتما أضمر، أضمر أن كذاك أي أيضا يتحتم الإضمار بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا أن خفي، يعني خفيت أن كذلك أي حتما، أن خفي أي خفيت أن كذلك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا، يعني حتى هذه هي التي بمعنى إلى، حتى الغائية. مر معك في الكتب السابقة أن أو ينصب بعدها الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا إذا كانت أو بمعنى إلى أو إلا، إلى أو إلا، هذه إلى هي حتى، هذه إلى هي هنا حتى لأنها للغاية. لأستسهلن صعب أو أدرك المنى، أي حتى أدرك المنى أو إلى أن أدرك المنى، لأستسهلن صعب إلى أن أدرك المنى. فإذا الذي كنا نعبر عنه قبل أنها بمعنى إلى، هنا عبر عنه الناظم أنه بمعنى حتى. والثانية إلا، وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما، أي إلا أن تستقيما، لأقتلن الكافر أو يسلما، أي إلا أن يسلما. طيب قال وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم من المواضع التي تضمر فيها أن وجوبا بعد حتى. قال وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم كجد حتى تسر ذا حزن، يعني جد كي تسر ذا حزن. وحتى إما أن تكون بمعنى إلى يعني للغاية أو تكون بمعنى كي. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، هذه بمعنى إيش؟ ها؟ إلى أن يرجع إلينا موسى. حتى تفيء إلى أمر الله كي أو إلى، يعني يمكن أن تأتي بمعنى هذه أو هذه. اجتهد حتى تنجح، كي تنجح، ليس المراد إلى أن تنجح وتترك الاجتهاد، يعني كي تنجح، واضح؟ قال وتلو حتى حال نوم مؤولا به ارفعن وانصب المستقبل. هنا ذكر لنا قيدا متعلقا بحتى، فيقول لك حتى لا تنصب المضارع أو لا ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا بعدها إلا إذا كان الفعل للاستقبال، قال وانصب المستقبل. وأما إذا كان للحال أو كان مؤولا بالحال فإنك ترفع المضارع. شوف قال وتلو حتى حال نوم أولى به ارفعن، إذا قلت مثلا سرت حتى أصل إليك، سرت حتى أصل إليك، أنت تقول هذا حال وصولك، أنا أقول هذا الكلام عند أن وصلت إليك، فوأنا واصل إليك أقول سرت حتى أصل إليك، إذن أصل هذا مستقبل أو حال؟ حال. طيب لو أني قد وصلت، بعد أن وصلت شربنا الشاي وكذا، حكيت لك قصتي في السير، فذكرت لك من أين انطلقت كذا وكذا، ثم قلت لك ثم سرت حتى أصل إليك، فهذا هو ماضي، هو ماضي، يعني الوصول قد حصل لكن أنا أحكي الحال، فهو مؤول بالحال، واضح؟ ومنه وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، على قراءة الرفع حتى يقول الرسول، قالوا هذه لحكاية الحال، مفهوم يا جماعة؟ طيب إذن الشاهد أن حتى تنصب أو ينصب الفعل المضارع بعدها بشرط أن يكون للاستقبال. ثم قال وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم النصب. يقول نصب أن، نصب أن أي أن ينصب أو تنصب، يصلح ينصب وتنصب، نصب أن بعد فا جواب نفي أو طلب محضين وسترها حذف. يقول أن معنى البيت أن تنصب المضارع بعد فا جواب نفي أو طلب وسترها واجب. ستر أن واجب أي من المواضع التي ينصب بعدها الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا أن تكون بعد فاء السببية. إذا كانت الفاء هذه في جواب نفي محض أو طلب محض، والنفي المحض هو الذي لم ينتقض، النفي المحض هو الذي لم ينتقض يعني هو الباقي على نفيه. إذا قلت مثلا ما تأتينا فتحدثنا، ما تأتينا فتحدثنا، فهذا نفي محض. لكن لو قلت عفوا فتحدثنا، أنا نصبت ورفعت، رفعت لا فتحدثنا، كونوا إذا حصل سبق لسان نبهوني في نفس الموضع، يعني ما تحرجوا. قبل يومين أنا أشرح عن ألف التثنية، ألف الاثنين، وأقول ألف الإيش التأنيث، كنت أقول ألف التأنيث وأنا أقصد ألف الاثنين، أمثل على الصواب لكن أنطق خطأ، فأقول ألف التأنيث وأمثل بيقومان ونحو ذلك، يعني شاهد أمثل بألف على ألف إيش الاثنين، فالمثال صحيح واللفظ فقط. بعض الأخوة قال لي هو التأنيث ولا الاثنين، واضح أنه سبق لسان. أيضا حصل قبلها في قب أنا قلت حكاية صوت إيش الحجارة وهو السيف، إنما سبق لسان، وإلا معروف أن الذي هو صوت الحجارة هو طق، وقد جاء في حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام فقال الجبل طق، حديث صحيح المسند. فسبحان الله ما انتبهت قطعا. مرة كنت في خطبة، يعني باب قضية أن الشخص قد يتكلم لا يدري ما يقول، فقلت حتى إلا بمقدار ما يضع أحدكم إصبعه في البر فلينظر بما يرجع، ما الدنيا في الآخرة، ما الدنيا حديث المستورد بن شداد، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في البر فلينظر بما يرجع، وكررتها قرابة 5 مرات. بعدها واحد من العوام عندي بعد قال لي يدك ستنعطف لو طرحتها في البر، الإصبع ستنعطف ما تدخل، يعني قل كيف؟ قال تقول في البر، قل لا أنا أقول في اليم. قال اسمع بعدها أرجع للصوتية وإذا بيقول في البر. ابن آدم ضعيف، الله المستعان. إيش أيوة لا القب قبل السيف، يعني عند أن يوضع في الغم، إذا وضع في الغم قب، لكن الحجر طق، هذا اسم الصوت هكذا طق. طبعا هي تكتب بالألف أيضا طاق، لكن يعني هم من باب المبالغة في مدها، مد الحركة هذه، وإلا العرب ما سيقول طاق، سيقول طق صح؟ إذا حكى صوت الحجر يقول طق، مثل ما تقول في حكاية هذا مثلا دق دق دق، ما تقول دق دق دق. طيب إذا نعود إن شاء الله في الدرس القادم من عند قوله وبعد فجواب نفي أو طلب، نكتفي بهذا وإلى هنا.